طبعا ما كانت تشتد الشمس تشتد الحرارة، لكن أنت لك متسع في هذه الصلاة. حتى لو إن البعض يسأل طب صلاة يعني أنا ممكن جدا أصلي مثلا أنا ببدأ بعد صلاة الفجر الأصحية مستيقظة بعد صلاة الفجر بكون بيقولي كده، وأنا مثلا على سبيل المثال الساعة 7:30 مثلا على سبيل المثال 7:30 ممكن أصلي الضحى في الوقت ده، صلي الضحى في هذا الوقت، صلي الضحى في هذا الوقت وعايزة تنامي بعدها صلي علشان ما تفوتش عليك صلاة الضحى. صلاة الأوابين قال صلى الله عليه وسلم لا يحق بعد صلاة الضحى إلا أواب، وهي صلاة الأوابين. وقال معنى الأواب قال الإمام النووي المطيع، وقيل الراجع إلى الطاعة، وقال غيرهم الذي يرجع التوبة. غير هؤلاء إن صلى الضحى 4 ركعات أكفاه الله من حوائجه. لو صليت أول النهار 4 يكفيك ربي سبحان الله من هذا اليوم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث الجامع قال الله تعالى يا ابن آدم ما تعجز عن 4 ركعات في أول النهار أكفيك آخره. اجتهدي تصلي 4 ركعات مثنى مثنى 2-2 ودي من يعني سبحان الله من الأعمال الصالحة ومن القربات. حياتنا بناتي فيها أشياء كتير جدا جدا بتبعي أو أقال بنبعد فيها عن الله عز وجل، شغلتنا الدنيا. فإزاي تكون مرتبطة ارتباط شديد يومك يكون مرتبط بالله عز وجل؟ إن مرتبط بالله عز وجل بتيجي توزعي تقسيم اليوم تجد الحمد لله والشكر قبل تصلي صلواتك الخمس، وأنت بفضل الله عز وجل تصلي النوافل 12 ركعة هذا بيت الجنة، وأنت بفضل الله كما ذكرنا في الأسبوع الماضي تصلي ممكن تصلي إيه 4 بعد العصر بعد الظهر 4 قبل العصر. صلاة الضحى أنت بتصلي كمان 4 في وقت الضحى يكفيك ربي آخره، والأمر ميسر جدا. 4 ركعات مش هقول لك مش لازم تطولي في الصلاة. وزي تصليهم كيف تصليهم؟ مثنى مثنى. إذا فمن تضحى نهاره ب4 ركعات الضحى فإن الله سبحانه وتعالى يكفيه قضاء حوائجه. قال ابن الطبري رحمه الله عليه أي أكفيك شغلك وحوائجك وأدفع عنك ما ذكره بعد صلاتك إلى آخر النهار. والمعنى أفرغ بالك بعبادتي في أول النهار أتكفل لك بآخره بقضاء حريات. يعني شغلي نفسك في الأول النهار بي. وطبعا سبحان الله أنت لما تكوني مشغلة بالصلوات الخمس وبالنوافل اللي تتبع هذه الصلوات وبالصلاة اللي هي الضحى يبقى أنت في اليوم ده مشغلة بالأول لا أنت مشغلة بعبادة ربك سبحانه وتعالى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي هريرة رضي الله عنه أوصاني بثلاث خلاف خليلي بثلاث لا أدعون حتى إيه أموت. بصوم ثلاثة أيام كل شهر. أحيانا بتأتي الثلاث أيام دول فوقت حالك ممكن إشكالة فوقت حالك تقضيهم صليهم في أي 3 أيام في الشهر جائز جائزين في التقضير أو صليهم في أي 3 أيام في الشهر. 3 أيام كل شهر وصلاة الضحى ونوم على وتر ونوم على الثلاث دول لازم تحرصي عليهم أو تبتهجي إن أنت تحرصي عليهم. هنا بعد صلاة اللي هي صلاة الأولين نقول من الأعمال أو الأعمال الفاضلة أعمال فاضلة تدخل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم من قدم لنا بإطعام المسكين محتسبا على الله عز وجل دخل الجنة. من قدم له بصوم يوم محتسبا على الله عز وجل دخل الجنة. من ختم له بقول لا إله إلا الله محتسبا على الله عز وجل دخل الجنة. بصورة صحيحة الحديث ده يا جماعة يبين فضل أشياء 3 أشياء. إنك تكوني ممن يحب إطعام الطعام لأن من أعظم أبواب الجنة إطعام الطعام. ولو كان إطعامك لو أطعمت مسكين واحد ولو كان هقولك مش حتى إطعام مسكين واحد في كل كبد رطب ايه صدقه. ولو ايه حطيت طبق كده سبحان الله الطبق ده فيه ايه كم حبه العصافير اللي عندك العصافير بتيجي تدخل ونيتك صدقه انها صدقه واحتساب لله عز وجل مش هتتكلفي كتير ابدا مش هتتكلفي كتير لكن ايدك صادقه مخلصه لله عز وجل وقضى الله أمر المفعول كان في الوقت ده دخل الجنة. ده من أطعام الطعام. أطعام الطعام البني آدمين لأ والكل في كل كلمة ربنا حتى في سبحان الله. شوفي أمر بسيط جدا لكن في كثيرة. لكن كانت نيتك إن أنت تطعمي الطعام. واحد إنسان ما عندوش إمكانية إن يطعم الطعام أو يجيب أو يطعم إنسان ما عندوش إمكانية لذلك. إمكانيات لا تسمح له بيطعم أولاده. لكن ممكن يكون عنده كم رصاية مش كده؟ كم شوية رصاية قليلة؟ حبة غلة. حبة غلة. يوم يضعهم كده إيه في مكان بيسمع صوت العصافير بتيجي فيه. ونيته وهو يقول يا ربي أنا لا أملك لكن اللهم اجعله طعم طعم طعم طعم. والله تبلغي به المنزل. والله تبلغي عند الله سبحانه وتعالى قد تسبقي عند الله عز وجل بيطعم الطعام اللي هو الأول الطعام الشهيد. سبحانك يا رب. قال لي هذا باب من الأبواب. لو كنت ملك بذلك دخل الجنة كما كان في السلسلة الصحيحة. إنك بتعملي حاجة جميلة قرب إلى الله عز وجل إحسان محتسب طعام الطعام. الحاجة الأخرى الشيء الآخر إنك بتعملي إيه برضه؟ إنك صيام. معنى مثلا لو إنك مثلا يعني لازم لو أنا مت وأنا صايمة؟ لا أبدا مش لازم. ده أنت لو كنت مثلا لو إنسان مثلا كان صايم في اليوم ده في يوم من الأيام وربنا سبحانه وتعالى قضى أجله مثلا بعد الفطر دخل الجنة لأن اليوم ده كان صايم. يعني مش لازم يموت وهو صايم. لا لا مش لازم يموت وهو صايم أبدا. حتى هو بعد الفطر ده كان يوم صيامه. هذا كان يوم صيامه ختم له بالصالحة. لذلك من أحب ربنا إيه السنة خلى هذا العبد سبحان الله يعمل عمل صالح ويقبض ربي على هذا العمل. يعني هو دلوقتي صام وفطر وأطعم الطعام اللي بيحبه وجاله يعني قدر ربي سبحانه وتعالى بعد الإفطار خلاص على السنة ربي ختم له ربي سبحانه وتعالى بصام. ولو كان هذا الصوم ولو كان هذا الأجل بعد ما فطر حاجة اللهم اختم لنا بالصالحة الأجل. الحاجة الثانية إنه الثالثة إنه لو ربنا سبحانه وتعالى أمدنا على التوحيد. شوفي بقى انظر إلى الإنسان اللي دايما لسانه لا يفطر على التوحيد لا إله إلا الله. يعني هذه الكلمة سبحان الله دايما جعليها على لسانك لا إله إلا الله وإحنا ولا شريك له. وقبض الإنسان على ذلك. أنت مش محتاجة حد يلقنك هذه الكلمة لأن اللي بيعيش على هذه الكلمة حياته دايما انشغل لسانه بذكر الله عز وجل ويقبض على ذلك مات على التوحيد. كتير جدا الواحد احيانا بيشوف سبحان الله يا بناتي بعض يعني من يقبض وبيكون مثلا في سكرات الموت او كذا وبيفقد لسانه مش قادر يتكلم او لسانه مش قادر خلاص يتكلم لكن سبحان الله لانهم عاشوا على ذلك بيموتوا على ذلك تجد اصبعهم هكذا حتى ممن نغسلهم تبتهج انك تنزلي اصبعها ده لا يبدا لا يخفض تكفي ميه اصبعها كده هكذا ماتت على التوحيد. يعني كمان مطلق الله عز وجل وبعدين سبحان الله البنات اللي بيغسلوا بقى مثلا او الاخت اللي بتغسل تحاول تنزل هذا الاصبع تنزل صبعها ابدا ابدا مات على ذلك مات على التوحيد مات على الشهاده. ولذلك تخيلي أن يمن عليك ربي يمن علي ربي إنا يقبضنا وهو راض عنا غير رباب يمن على إنك موحدة لله عز وجل. بس المهم إنك تعرفي معنى كلمة التوحيد ومهم جدا إنك تعرفي شروط الكلمة تطبقها في حياتك. مهم جدا إنك تعرفي عند عملي إبادة قول المعاملة إنك تبقي تشري لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتعرفي ثمرات الكلمة في حياتك. قد ايه الكلمة بتبدل حياتك؟ كلمة قد ايه كلمة التوحيد بتغير حياتك تماما سلوكا معاملة حياة علما. لما الإنسان بيعرف معنى لا إله إلا الله بحق بتستقيم حياته يا بناتي. لما الإنسان بيعرف كلمة التوحيد اللهم أمنا عليها تستقيم حياتك جدا. لما بتتعرفي من هو الله عز وجل اللي خلقك وصورك واللي هيميتك واللي هيحييك واللي هيحاسبك واللي بتطمعي انه يغفر لك خطيئتك يوم الدين واللي بتسأليه انه يجعلك في اعلى الدرجات ربي وحده محدش يملك لا احد في الدنيا يملك لك ذلك الا الله عز وجل.

لابد أن نحمد ربي إنه من علينا بها، ولابد أن ندعو ربي أن يمتنا عليها ونبعث عليها ونحيا عليها، وهي لو وزنت ووضعت في الكنفة كل حسنة في الكنفة روحت. اللهم اجعلنا من روحت بيعته يا رب العالمين. هنا نقول في هذا الحديث حب صدق الطعام وحب الصيام، وإنه من الدليل على فاطمة الحسنة إذا توفى الإنسان بعد فعلهما أيا كانت الصدقة التي تتصدق بها. من الأشياء التي لا بد أن لا ينساها الإنسان أبدا في حياته قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في السلسلة الصحيحة صححه الألباني ذلك الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم ما استجار عبد من النار سبع مرات في اليوم إلا قالت النار يا ربي إن عبدك فلانا قد استجارك مني فأجر، ولا يسأل الله عبد الجنة في يوم سبع مرات إلا قالت الجنة يا ربي إن عبدك فلانا سألني فأتفه الجنة. كلمة بسيطة للزوج، اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا الجنة، اللهم أجرنا بالنسب اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا الجنة، الجنة تقول إيه والنار تقول إيه، اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا الجنة، اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا الجنة، اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا الجنة، اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا الجنة، اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا الجنة. مش هتاخد من الكلمة يسكروا في الواحد مش هتاخد، لكن شوفي بقى سبحان الله زي ما كده هتجنب بقى النار كذلك إلا قالت النار نعم يا رب أجره منه فيجره ربي منه، وتقول الجنة يا رب إن عبد فلان يسألني يسألك الجنة فأدخله الجنة كما يقول الألباني رحمة الله عليه الشيخ الألباني. جواز هذا الحديث ليس مقيد بصلاة ولكنه مطلق، فمن أراد العمل بهذا الحديث أي ساعة من الليل أو النهار قبل الصلاة أو بعدها عمل به، يعني مش لازم تكون في أي وقت، دايما افتكرين ودايما اذكرين إنك تقولي اللهم أجرنا من النار اللهم أدخلنا الجنة كما يقول الشيخ الألباني رحمة الله. أما في الاستجارة من النار سبع مرات بعد الصلاة المغرب والعشاء وفي سنة الأربعة وفي سنة الضعف والاضطراب، يعني لا تقولي لكن طول اليوم قال لك قوليها في أي وقت ما في مشكلة في ذلك الأمر. النقطة التي تلي ذلك من الأشياء اللي احنا برضو يمكن بندهل عنها شوية اللي هي حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في السلسلة الصحيحة لا يتكلمن أحد ضيفه ما لا يقدر عليه. يعني إيه؟ جاي لك ضيف مثلا أو جاي لك ضيف أنت جاي لك ضيفة ما تتكلفيش، علشان لو تكلفتي هتملي من الضيف وهتزهقي منه وهتزعلي، ولو جالك الضيف بعد كده قالك انا عايزه اجيلك تقولي يا ربي ايه اللي جاب انا مش عايزاه بصراحه ده بيتعبني وبيكلفني وكده، علشان ديننا فيه يسر دائما يختار للعبد الشيء اللي ما يشق عليه ابدا. لذلك هنا في هذا الحديث يعني قالك في السلسله الصحيحه بل التكلف الذي يقدر عليه جائز بالاتفاق. طب ما اكرام الضيف هل هذا يتعارض مع اكرام الضيف؟ لا، اللي موجود عندك ايه اكرم ضيفك، وكلما تكوني كريمه مع ضيفك لا يؤمن احدكم حتى ايه اكرم ضيفك، او من ضمن الصفات المهمه ان اكرم ضيفه. اما تكون عندك ضيف ما يكون عند الناس في استقبال الضيف او في معامله الضيف ثلاث انواع، يعني انسان ممكن يكرم ضيفه يتكلف به بس التكلف ده موجود في بيته عنده موجود عنده فيقدم له ما هو الموجود عنده بس ايه يضحفه اسمه اتحاف الضيف، اسمه اتحاف الضيف اللي هو اكرامه. تكرمي مثلا عندك مثلا حاجه حلوه عندك كل الموجود تقدري تكرمي الضيف بيه. والنوع الثالث انك تبلغي في الاكرام جدا، تتكلفي تبعتي تشتري كذا ما عندكيش طيب تبتدي ترهقي نفسك هذا لا يجوز. والنوع الاخر لما يجي الضيف تبقي معاه في عندك نوع من الايه الفتور تاخدي حاجه عدم اهتمام، يعني تقولي ضيفتك ايه تاخدي حاجه بلاش صح يعني انت ناويه على ايه انت قاعده انت قاعده بس لا تاخدي حاجه تاخدي حاجه بجد تاخدي حاجه لا شكرا. طب البديهة تقولي شكرا يعني ايه مع بحياها تقولي كبديني طيب مش هتجيبني طب بس بجد اعمل لك ايه اعمل لك حاجة سخنة ولا حاجة ساقعة ولا اعمل لك تاخدي ايه قلنا لا لا ولا ده ولا ده ولا ده خلاص. المهم هي انت بتقول ايه؟ هو ده السر، هو ده برضه الحديث بتاعنا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليك وتكون الطيب. ده بقى سبحان الله يا جماعه كده، اللي هو يا كريم يا بخيل، الا يخرج ضيف يبقى كريم، اللي يبقى مع ضيف يبقى كريم. اديلها اي حاجه، اي حاجه موجوده عندك اديها لها، حتى ما قدرتيش لانك انها مدت في الحديث وكده، ولا انا ما اكرمتكيش، لا لو سمحتي مش هينفع. هتقولي لا خلاص لا معلش خدي اي حاجه وانت ماشيه حتى، بس يبقى ده ايه؟ ده الدور بتاعي ان انا بس عشان بس لا لا عشان بس ابقاش قاسمه، عشان اعمل اكرام الضيف. مش اول ما تقعد الحمد لله والله كان عندي حرق ما شاء الله. فاللهم ارزقنا ادب الاسلام يا بناتي. هو ادب الاسلام ده عايز اقول لك حاجه والله العظيم، ما رايت دين يحب على الخلق مثل هذا. خلق حسن المعامله، حسن المعاشره، بسط اليد، تبقي سعيده وانت عامله ايدك كده، تبقي سعيده وانت بتمدي ايدك وبتدي. العطاء جميل، العطاء ده جميل، يضفي على الانسان جمال، يعني يضفي على الانسان حلاوه ان يكون عطاء. الانسان يكون عطاء، الانسان يكون بخيل بيبقى باين عليه، يعني بيبقى بعدين هنعمل ايه؟ منكمش باين عليه. فلذلك اسال ربي ان يرزقنا ان نقوم بهذا الخلق اللي اعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو التكلف الذي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. يعني معنى الحديث بيقول لك ايه؟ لن يظهر لك لن يظهر لك ان انت عملتيه ابدا، انت اكرمتيه لن يظهر لك، انت اعطيتيه او اعطيتي ضيفك لن يظهر لك. يعني ما تقوليش بقى يعني ان انت ايه اكرمتيه، ده ما كتبش، ده مكتوب، لا مصدر، ده في كتاب لا يظلم ربي ولا ينسى، ده في اليوم الفلاني في اللحظه الفلانيه جدك الفلانيه دي اختك صاحبتك قريبتك حماتك، حماتك لا مشكله، حماتك جدك حماتك خليه وذكرها الحاجات في البيت عندك. يعني طب لو جدك حماتك بقى عايزه تبين لها ان انت ما عندكيش حاجه ابدا، طب وبعدين دي الأم جوزك، يعني ده هي دي اللي جالك، دي اللي ولدت جوزك. يعني هل يجوز ان انت يا بنتي تخبي وتعملي وانت دي ضيفه؟ صح يا ضيفه، يعني هي لها عندك مسألتين، كرم الضيف وهي ام زوجك، يعني انت هي ام زوجك، يعني ام زوجك يعني كرميها، يعني هي اللي جابته بفضل الله عز وجل. يبقى لها عندك ايه؟ امرين. وكمان امر ثالث، ليس منا ما لم يوتر كلامه. يبقى عندك ثلاثه، انها ست كبيره، وان انت في يوم من الايام هتبقي زيها، وان الجزاء من جنس العمل، وان كما تليق تدان، وان كما تكرميها النهارده كوني على ثقه ان يكرمك ربي، وكوني على ثقه كما فعلت يفعل بيك، وكوني على ثقه اني اكرمت الست دي. مع ان طبعا انتوا عارفين نازل اجل، يعني دايما العلاقه الا ما رحم ربي طبعا بين الزوجه وبين الحنان في ما اسمها مصانع الحداد والابنات. يعني ايه مصانع الحداد والابنات؟ يعني اعترق على طول على الراس كده بالظبط كده. فانت ازاي تغيري المساله دي؟ ازاي تكسبيها؟ ازاي تدفعي بالتي احسن؟ فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم، وما يلقاها الا الذي صبر، وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. واما ينزغنك من الشيطان نزغ، هي الشيطان كده بتقولي خلي بالك ان ستك عملت فيك كذا وكذا وكذا، واول ما دخلتي كانت بتعمل لك مقالب امتحاناتك خلي بالك مش امك، وتقول بيبتدي الشيطان مذكرك بما بنقط نقط السوداء في حياه هذه الام. تقوم بعد كده تقولي ايه؟ لا اعملها بمعاملتها، لا ما تعملش بمعاملتها، ولو ما عملتهاش بمعاملتها هيعطيك ربي، هيصب ربي عليك اعطاء صدقا بفضل الله عز وجل بقدر ربي. نعم اشتري في كتاب ربي ادفع لله احسن، فان الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم، وما يلقاها الا الذين صبروا صبروا على الارض، وما يلقاها الا الحظ. يعني ليك حظ، الحظ مش ان انت يبقى عندك ايه في الدنيا، الحظ ايه الدخل، ايه كان الدخل لك في الاخره، ايه اللي ربنا دخله لك في الاخره مع حدوث ما حدث. ولذلك اكرام الضيف يا بناتي، اكرام الضيف. لما تيجي الواحده سبحان الله والله يحضرني في ذلك مساله طيبه جدا، يعني حقيقه يعني زوج قال لمراته النهارده جايين، هي ما سمعتش الجزء الاولاني يعني على فكره، فسمعت الجزء اللي هو ايه جايين،

وتحبب إليك بتبقى الطاعة بالنسبة لك ميسرة. لكن لما يكون الإنسان مش قادر يقوم بالطاعة يبقى الإنسان حزين إن هو لا. ولذلك بصحة وعافية بعافية يا رب العالمين. حاجة أخرى يعلمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم إيه يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الشيطان لا تسبوا الشيطان وتعوذوا من دين الشر في السلسلة الصحيحة معا حيث لا منفع لسب المسلم الشيطان عند الغضب ولكن المؤمن يستطيع أن يذهب كيد الشيطان بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني الإنسان ما يقولش إيه مثلا الشيطان ما يقوم يلعن الشيطان لا المفروض إن هو كما علمنا ديننا أعوذ بالله يستعيذ بالله يستعيذ بالله يلجأ إلى الله عز وجل الذي يقدر عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولذلك لما قال ربي في آية كتابه وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. يعني لما يجيلك نزغ من الشيطان أو يحتاج غضب أو تتخانقي مع جوزك أو يعني شفتي مثلا الزوج قال لك كلمات أنت مش عايزة تسمعيها أو تتضايق منها وعايزة بقى تتنرفزي أو تتضايقي في نفسك لكن ما تقوليش كده وقرا بيسوت تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم عشان يفتكر انت قصدك ان انت ايه يعني انت عارفه ساعات ان انت لو قلت كده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم عشان يظن ان انت لكن تسوي نفسك لان الشيطان لا يفرق بينك وبينه هو الشيطان فعلا يعني. ولذلك استعيذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى ينصرف عنك لانك انت بتلجئي للقوي العزيز ان يسكت عنك من ولو سمعتي أعطي بتخانق في الشارع استعيذ بالله من الشيطان الرجيم تظهر غضبه تظهر الغضب تظهر الغضب نعم. حاجة كتير جدا دلوقتي الولاد بيعملوها والأمهات بتشوف ولادهم بيعملوها لكن ما عندهمش فكرة إنها خطأ. يعني قال لك إيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في السلسلة الصحيحة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين عن الجلوس على مائدة يشرب عليها خمرا وأن يأكل وهو منبطح على بطنه. الآن الوقت بيعمل إيه؟ وأنايم على بطنه ماسك الساندويتش أو الطبق وأن يتفرج على مش عارف كحرت إنه كده وأن يتفرج على الحجار وأن يبقى على منبطح على بطنه وأن يتفرج على التليفون ولا البنت جايبها له وهي مامته قاعدة تحط له الأكل وياكل ويشرب وهي ناهية. ودي في السلسلة الصحيحة وناس كتير ما تعرفهاش على فكرة جدا ناس كتير جدا ما تعرفش إنها كده. وكون أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا النهي إذا في علة فيها ضرر ما تناقشيش. طب ليه والله فيها علة فيها ضرر زي بالضبط ما بتيجي تنامي ما تنامي على وانت نامي ما تناميش على بطنك وانت بتاكلي ما تاكليش وانت منبطح على بطنك أو كما نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مائدة يشرب عليها الخمر كما جاء في السلسلة الصحيحة. المائدة المائدة اللي بيشرب عليها الخمر انك تبص تلاقي مثلا والعياذ بالله مثلا حد طبعا دي بعيدة عن يعني عنها تماما يعني لكن ممكن يكون انسان في السفر مثلا مسافر او في مكان كده وبعد نعم او بعض نعم وبعدين هو على المنضدة هذا الامر انتقل ما ينفعش ده نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح يقول هنا حيث يقع بعض المعلقين فيه لا والأطفال فينبغي تنبيههم إلى هذا أن هناك وارد في حديث لكي يتجنبوا هذه العادة الذميمة لأن الأولاد دلوقتي أكثر منها بنات وصبيان بنات كتير من الأولاد بيقع في هذا الخطأ. يعني أنا سبحان الله والله كنت أرى أم بتأكل ابنها بتجري ورا الطلب والولد بيسحب على الأرض بيسحب على بطنه ويهرب عشان هي ايه كل شيء بتحطه له كده هو في فمه في فمه وهو هو منشغل بالتليفون او منشغل بالحاجه اللي بيلعب فيها التليفون وعليه الالعاب فهو قاعد يتفرج على الالعاب لكن كله هو ايه منبطح على بطنه. قلت والله يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد والله لن ينهى عن شيء الا رايناه بعيون اعيننا اللهم ثبتنا اللهم ثبتنا. نقف هنا إن شاء الله نقف هنا عشان ناخذ الفقرة الثانية من القرآن سورة قومي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأفراد والأفعال التي غفر عنها الناس وغفر عنها جميع الناس. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم هذه المسيئين من المسيئين، اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحبي بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما بلغنا به جنتك، ومن اليقين ما ترون به عين أصائب الدنيا، متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، وجعل الوارث منا ودع الفرحان على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيرنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ منا، ولا صرف عنا لذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.